وبعدين يأخذها الملائكة، فإن كان من أهل النعيم جاء ملائكة الرحمة وضعها في حنوط وأجسام من الأجسام وحنوط من الجنة وتصعد بها وتفتح لها أبواب السماوات إلى أن يقول الله عز وجل: وسعوا لعبدي في قبره واجعلوه له مد البصر وافرشوا له قبره حريرة. فيقول العبد: يا ربي عجل وأروم، يعني افتحوا له باب ينظر مكانه في الجنة ومكانته في الجنة. يقول العبد: يا ربي عجل بالساعة، عجل بالساعة. الآخر لما ينزل العبد القبر ونترك نحن المتوفى أو يتركنا أهلنا ونحن نسمع قرع معالهم، ترد الروح ويأتي الملكان فيجلسان العبد. يجلساني. نعم يجلس. منكر ونكير. نعم خلاص. ويقول له من ربك؟ يجلساني في اللحد. نعم. وضيق. يعني الله قد يكون جلوس معنوي، جلوس يعني بحسي. والعجيب أن العبد المؤمن الملتزم بدين الله عز وجل إذا أجلساه تمثلت له الشمس ساعة الغروب. تحديدا. لما؟ فيقول: اتركاني لقد كادت صلاة العصر أن تفوتني. يعني في ذهنه إيه طول حياته؟ المواظبة الصلاة الوسطى، الصلاة لوقتها، أفضل العمل عن الصلاة لوقتها. فيقول: يا عبد الله، أنت هنا في عالم البرزخ، هنا لا عمل، هنا حساب ولا عمل. فيهدأ. نعم. يهدأ. ومن قبل قلنا يلقن الحجة في حلقة الأنف. نعم. ويدخل عليه عمله الصالح الذي تعب فيه. يمهد له حتى ان القبر يناديه الارض، تقول يعني: يا عبد الله، يا فلان، يا ابن فلان، لقد كنت احب عباد الله علي وانت على ظهري، فالان سوف ترى صنيعي بك. ثم يمتد له القبر مد البصر. يا سلام. يا طبيعي، يعني حتى يقال ان عالم البرزخ بالنسبه للمؤمن، بس دي من توارد خواطري في المساله، استور خاطري يعني مما نتذكر، يعني مما ورد، يعني ان سبحان الله العظيم، تقول له الارض: يعني يا عبد الله، يا فلان، يا ابن فلان، لقد كنت احب خلق الله الي، فالان ترى صنيعي بك. لماذا؟ لانه هو في الدنيا سبحان الله العظيم يعني كان يعني صنع اعمالا طيبه، فصارت له مطيه في هذه المرحله. في هذه المرحلة. والآخر: العياذ بالله، يا عبد الله، يا فلان، يا ابن فلان، لقد كنت أسوأ خلق الله إليه وأبغض خلق الله إليه، والآن ترى صنيعك، فتضيق عليه القبر. ليس كل مدفون تختلف أضلاعه. لا لا لا لا، ليس كله. أصل قضية هذا للقبر ضمة. لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ضم عن ضم يختلف. المؤمن يضمه القبر كما تضم الام ابنها ساعة الحنان والرضاعة. سلام. سلام. والاخر عياذ بالله كان مضيق على عباد الله، كان مضيق على من حوله، كان مضيق، لا يخرج زكاة، لا يتقي الله، يعني لا يقف في مؤمن الا ولا ذمة، يدخل النكد على المسلمين. فهذا هو الذي يضيق، لانه ضيق على خلق الله. يضمه فتختلف اضلاعه. عياذ بالله. نسأل الله العافية. طب معذرة قبل أن تبدأ بالحديث فضلك، يجلسانه بالروح أم بالروح والجسد؟ بالروح والجسد. بالروح والجسد. هل يجلسان إلى الجسد؟ يجلسان. نعم. لأن هي الملائكة تعود بالروح إذا كانت صالحة مكرمة هكذا لتعيدها إليه بساعة الحساب. حساب القبر. أما ليه الرسول قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، لأنه الآن يسأل في ماذا؟ في هذه الأسئلة الأربعة. نعم. والإجابات ليست بلسان المقام. بلسان الحال الذي كان يصنعه، بلسان عمله الذي كان من سابقة أعماله. يعني بسيطة خالص، هو ده ما هو يعني لما نزل قرن سوف نأتي، لما عليها 19، فأبو جهد قال: أنا أكفيكم 18 منهم وأنتم من أهل قريش عليكم بواحد، يعني نقيدهم ونهرب من النار. سبحان الله، هذا من باب العياذ بالله رب العالمين. فالملائكة سبحان الله تجلس العبد، تبدأ في السؤال، فلسان الحال يجيب. يعني مسألة أننا لا نعرف صفاء سأرد، لأن يقال أن عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وهما يسألان أعرف ساعة أني عمر؟ يعني أنا متيقن أن أنا ابن الخطاب. نعم. قال: كساعتك الآن، زي ما أنت الآن. يا جيدا. يعني جيدا. قال: إذا لا أبالي إن شاء الله، خلاص لما أنا ثابت كده وإن شاء الله يعني من ثباتي إن شاء الله سوف يمر، سوف أجيب. نعم. فيقولان له من ربك؟ أول سؤال من ربك؟ يقول ربي الله. هذا من عمله صالح. يقولان ما دينك؟ ديني الإسلام. ما تقول في الرجل الذي بعث إليكم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه عاش على هذا. فيقولان وما علمك؟ قال قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. مش كتاب الله يقرأ من رمضان لرمضان؟ أيوة. كتاب الله يقرأ تحت وفاة المتوفى؟ لا. اختبر هذا دستور الأمة. يعني كان الحسن البصري لو كان مريض وهو أحفظ القرآن فكان كل يوم يراجع 5 أجزاء أو 6 من القرآن. فلما وكان له ختمة أخرى ختمة التدبر. يعني يفتح وربما يتدبر في صفحة يوم ويومين وثلاث. فكان لما غير أنه يسمع كده كان يفتح المصحف يقول أجدد العهد مع عهد ربي وينظر في المصحف ثم يغلقه. يعني يمتع لا يحرم نظره من نور النظر إلى الله. سلام. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي. في هذه الإجابات قد صدق. الملائكة لا الله سبحانه وتعالى ينادي على من فترشوه من الجنة. يعني خلوا قبر هذا من الجنة وألبسوه من الجنة. سبحان الله تلبس الروح مش الجسد. الجسد خرف يعني. وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. يقول لو أن قطرة من الجنة نزلت في دنياكم لحلتها لكم. قطرة ولو قطرة من الغسلين والعياذ بالله قطرت في الدنيا لخبثتها عليكم. ولو أن جهنميا من رجل من النار خرج إلى أهل الدنيا لماتوا من نسن رائحته. سوف نأتي لهذا الكلام. حياته كانت منتنة كلها ابن حياته كلها منتنة. لسان والعياذ بالله بذيء. عين والعياذ بالله متجسسة على باب الله. أذن لا تسمع إلا الشر. رجلي لا تسوق إلا الفوضى. لا يحب إلا الفوضى والانحراف. ماذا تقول له؟ ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب. طيب الريح. يقول له أبشر بالذي يسرك. هذا يومك الذي كنت توعد. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيقول له من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يأتي إلا بالخير. يقول أنا عملك الصالح. فيقول يا رب ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يا سلام. يحب أن يعود إلى أهل وماله بس يعود إليهم إيه هذه المرة منصورا. العمل يأتي بعد سؤال الملكين. نعم. وهناك رواية أنه يأتي بس يلقبه في رواية أخرى. نعم. وهي صحيحة الإسناد أيضا. نعم. وان العبد الكافر سلم يا رب الصورة الاخرى اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه من السماء ملائكه سود الوجوه معهم المسلمون. اذا كان في انقطاع من الدنيا يعني هو دخل على الاخره خلاص الدنيا انقطعت عنه واقبال من الاخره سبحان الله نزل اليه من السماء ملائكه سود الوجوه بالسود يعني وجها عليهم غبر من شكلهم فظيع اسود وابيض يعني نعم. معهم المسوح زي والعياذ بالله يعني قماش سيء ثياب سيئه منتنه فيها اشواك فيها هذا المنظر فيلبسون منه مد البصر يعني مش يرى صوره واحده وحشه سيئه تخيل انت لما تشوف واحد مرعب لكن لما تشوف كله مرعب صعب ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده الروح تتفرق في جسده المؤمن يرفع منه روحه جزء جزء يريحوه لا ركبتي لا الروح تتفرق سبحان الله ثم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول عارف الشوك لما يجي في السجاده اللي من الصوف او البطانيه او الغطاء وهي ممتله والشوك تبك فيها صعب لما تنزع بالمن صعب الصوف نفسه صحيح سبحان الله العظيم فياخذها فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفه عين حتى يجعلوها في تلك المسوح فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، يقولون هذه روح فلان ابن فلان بأسوأ أسماء في الدنيا التي كان يسمى، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح. لا تفتح السماء؟ لا لا. أين يذهبون بها؟ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا مستحيل. نوضح الصورة للمشاهدين، لو أن يلج الجمل الجمل الكبير لو أنه دخل في ثقب الإبرة سم الخياط تفتح له أبواب الجمل. وهذا مستحيل إلى الجمل قضية رياضية، بما أن الجمل الكبير لن يدخل في ثقب الإبرة فإن هذا الكافر لن يدخل الجنة أبدا. سلم يا رب. اكتبوا، يقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين، التاني كان فين؟ في عليين. اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى. ما سجين؟ والعياذ بالله في الدرس الاسفل. كلا ان كتاب الفجار في سجين. والعياذ بالله رب العالمين. اوقف يا رب. نأتي لشرح هذه الآية كلها. فتطرح روحه طرحا. يعني تطرح الملائكة مع الصالح نزلت بروحه في كوكب من الملائكة. الملائكة لما تغلق على أبواب السماء ويأتي الأمر من الله هكذا تطرحها ترميها فتسقط، فيشعر بالضبط كأنه ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي الريح في مكان صحيح. يشعر بهذا؟ يشعر بهذا، كأنه ألقي فعلا من طائرة سفينة فضاء وألقي ونزل في هذا المنطق. يا الله، ولكن العجب ان يشعر بكل هذه المسافة وين. سلم يا رب. سلم يا رب. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له ما ربك، يقول ها لا ادري، تايه لا حول ولا قوة الا بالله، لا ادري، لا يستطيع الاجابة، لسانه ما عمل لله شيئا قط، لا ادري، كان مشوار عجيب، تسألني عن شيء غريب علي، لا اعرف، لا ادري. لا اله الا الله. يقولان ما دينك، يقول ها لا ادري، تسأل عن ايه؟ سبحان الله. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، يقول ها لا ادري. يا الله. فينادي مناد من السماء ان كذب، فاطرشوا له من النار وافتحوا له بابا الى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح والعياذ بالله رب العالمين، ابشر بالذي يسوءك. يعني بهذا سبحان الله، هذا يومك الذي كنت توعد. هذا بده لا اله الا الله سبحان الله. ارفض يا رفيق يا رب. يعني المساله بهذا الشكل، يعني مساله، يعني هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الى هذا صحيح. حديث حديث صحيح الاسناد متفق عليه، لم يرد ان احدا من رجال الحديث انكروه، ولكن لنا مع فضيلتكم وقفه في مساله حياه البرزخ في حد ذاتها جمله وتفصيلا. ما احنا نتكلم عن حياه البرزخ. نعم. سيدنا سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث، كان يمر على المقابر ورايح الجمعه، كل جمعه يقول السلام عليكم يا اهل القبور، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه، انس الله وحشتكم وكان معكم في غربتكم وتقبل من محسنكم وتجاوز عن مسيئكم، كل جمعه. فجي شهر مرض فقال فما ذهبت، فرأيتهم في الرؤيا يجرون أكفانهم يقولون يا شيخ لما لم تزورنا، كنا نستأنس بزيارتك. يا الله الله. الأغرب من الخيال ثابت بن قيس، صحابي جليل. نعم. ثابت بن قيس في اليمامة، ليه المسلمين بدأوا في أول المعركة بدأوا يهربوا، فجيه وحذيفة بن اليمام قالوا ما كنا هكذا مع رسول الله، فحفر كلاهما خندقا ووقف فيه قاتل

انا زوجتك من الحور العين، انا العيناء المرضية فمدت يدي اصافحها. قالت اليك عني يا سعيد، انت ما زلت في الدنيا ولكن سوف تحل عندنا بعد ثلاث. قلت والله لا اريد ان اعود، والله لا اريد ان اعود، مرحبا بك يا عيناء يا مرضية وانت توقظني. يا الله. راقب اخوه سعيد راقب بتاعه، كان يوم خميس في المعركة وصائم، وبعدين الشمس اوشكت ان تسقط خلف الجبل، واذا بطعنة تأتي لسعيد فوقع على الارض. جيد عليه اخوه، اين الافطار يا سعيد؟ قال في مقعد صدق عند مليك المقتدر، اهلا بك يا عيناء يا مرضية. الله. حنظلة غسيل الملائكة. نعم. هذا الكلام ما لازم نشرح صدور الناس بهذا القصص. دول أسلافنا الصالحون. دول عشان. وهذا في القبر يسأل. هذا شهيد. هذا ما شاء الله. هذا ما قوة إلا بالله. مش فيه صاروخ عبر القارات. نعم. وفيه ناس سبحان الله يدخلون الجنة من غير بدون حساب. هذا منهم. هذا منهم سبحان الله. أحد الصالحين جالس ويقول سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمر أول رجل في الآخرة يأخذ كتابه بيمينه. فالجالسون تحرر قالوا عجبا. وأبو بكر قال عجبا. وأبو بكر قال عجبا لكم أنتم، أتريدون أن يقف أبو بكر بحساب؟ يا سلام. يدخل بدون حساب. فانظلة حنظلة غسيل الملائكة، هو أعرف ونادى منادي الجهاد، نسي أن يغتسل، واستشهد في المعركة، والصحابة يجيبوه عشان الرسول يصلي عليه. على رفك أعرف تزوج ليلة الزكاة، فقبل الفجر ينادي المنادي المعركة حار. فمن عجلته نسي أن يغتسل من جنابته، وخرج إلى المعركة ورزق الشهادة. وبعدين الصحابة وجدوا بللا مثلث، فقال رسول الله من اين الصحراء؟ صحراء؟ من اين؟ قال غسلته الملائكه ووقف الرسول وهو يصلي عليه على اطراف اصابعه. قالوا عجبا يا رسول الله، قال من كثره ازدحام الملائكه. الملائكه نزلت تصلي على حنظله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله سبحان الله العظيم. فالقصص هذا سبحان الله العظيم يعني يري ان ان ان ان ان, أن, أن روح العبد المؤمن يعني معنا وتشعر بنا. وحكاية ان ان ان ان الروح مع يعني الله يرضى عن الشافعي تلميذه الوراق عبد الله الوراق لما اشتاق لرؤيته بعد الرؤية بعد الوفاة، فشاف الرؤية فرح، قال له كيف الحال يا شافعي؟ قال حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا، هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا، ان قلبي يقول لي ولساني يصدقوا، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. يا سلام. مرة ثانية هذه الأبيات بالأمس. حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا، هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا، إن قلبي يقول بي ولساني يصدقه، كل من مات مؤمنا ليس بالنار. هذه من المبشرات التي تبشر. اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. لكن هناك محور خطير، وهو ماذا في القبر؟ يعني قبل هذا المحور يروى بالأثر ما حدث لسيدنا عمر بن الخطاب في القبر. هل تكبر ملكين حقيقة؟ لا هذه هو ضعيف. قال أتسألني عن شيء كنت أعلم. لا حققتها فوجدتها معك ضعيف. ما ذكرته. وهذا يلزم من تنويه السادة. لا هذه رواية عن عمر غير صحيحة، ولكن ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم في القليب في بدر كان ينادي الكفار بأسماء البئر، قل يا أصحاب القليل، يا فلان يا ابن فلان، يا فلان يا ابن فلان، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ الكفار إذا الكافر كمان يعني ينادي على أبي لهب وينادي على الأموات من الكفار من المشركين ومشركي مكة. والصحابة يتعجبون، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع من كلامي منهم، ولكنهم لا يستطيعون إجابة. طيب هناك من ينكر وجود عذاب للقبر. نعم. عذاب داخل القبر في مما ترد عليه فضلك؟ اولا من ينكر وكيف ترد عليه؟ اولا منكر عذاب القبر المعتزله، بعض من الظاهريه، خوارج روافض القرانيون، القرآنيين الذين يؤمنون بالسنة. لا لا لا ينكرون السنة إنكارا تاما. وعليكم سوف نأتي لتحقيق مسألة حساب القبر، لأن إحنا لا نريد أن نتكلم عن عذاب القبر، نحن نريد أن نتكلم عن المنجيات من عذاب القبر. صحيح. يعني أنا لا أريد أن أخير، لكن يعني الوقاية خير من العلاج. يعني ولكن في نتحقق من وجود عذاب القبر، وهل هو للروح فقط أم للجسد أم للروح والجسد؟ عندما قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أين؟ في البرزة. فهناك القضية تفصيل، ولكن لنكن مع الرسول عليه الصلاة والسلام حينما لحدوا الأنصاري داخل القبر ونكت بعود في يده، قال دعاء استعيذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، وهذا نص السنة، وهذا نص السنة. إذن وينصرف الناس. جميل. ويأتي الملكان والحساب والسؤال، هل هنالك صور محددة لعذاب القبر؟ بلى. ما هي؟ نحيلة للنصوص عشان موضوع القبر ماذا أحد ثم جاء ليقول لنا ماذا يحدث. نصوص من من؟ من الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تعال يا سيدي للنصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شريدة ولا واردة إلا وبينها ووضحنا ما ترك لنا خيرا إلا وأمرنا به وحسنا عليه، ما ترك ولا يعوذ بالله شرا إلا وبينه وحذرنا منه. ولذلك هو ما يقوله يعني سبحان الله العظيم العبد يتقي الله رب العالمين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، معذرة فضيلة الشيخ، يعني اسمح لابنك، في الإسراء والمعراج رأى النار وصرحت له ورأى صور من عذاب. كيف رأى القبر عذاب القبر؟ الله عز وجل بما أعلمه وبما أوحى إليه، ما هو الوحي للرسول عن طريق إيه؟ إما جبريل ينزل أو يرى رؤيا. هاتان طريقة الوحي. فالوحي لما رأى في ليلة المعراج ما رأى، نعم، هذا وحي، تمام؟ نعم. أما الرؤيا فهي صورة أخرى من صور الوحي التي سوف نخبرك بها الآن إن شاء الله. جميل. نعم. قبل الإخبار. نعم. سيدنا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، مع نرحب بالداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الكرام عبد الكافي، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، وندلف إلى نصوص المصطفى عليه الصلاة والسلام وصور من عذاب القبر. تعال إلى صحيح البخاري على بركة الله. توقف عن صحيح الكتابان. نعم. تفضل. وما صح من الكتب الأخرى. نعم. حديث مشهور عند علماء الحديث، حديث سمرة بن أبي جندب رضي الله عنه، أو سمرة بن جندب. هذا حديث موثق متفق عليه، صحيح الاسناد، رجاله ثقات. يعني اذا قلت لك كل علم الحديث ما شاء الله، يعني هو على بركة الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى بنا الغداء الصبح، يعني لا، او صلاه في روايه صلاه، اقبل بوجهه فيقول: من راى منكم الليله رؤيا؟ فتفهم أن دي صلاة الصبح. صحيح. رؤيا بعد النوم. فقال: فمن رأى منكم الليلة رؤيا فإن رأى أحد قصها يقول فيؤولها. نعم. فيقول: ما شاء الله. فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. في يوم من الأيام. يوم من الأيام. لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلا. الرسول يحكي، وما يحكيه الرسول وحي. خلاص، خلي بالك ان ده وحي من الان. نعم. الرسول يرى، زي سيدنا ابراهيم: اني ارى في المنام اني اذبحك. وحي، لازم اروح اذبحك. نعم. نحن اذا راينا في رؤيا امرا او نهيا لا يقدم ولا يؤخر في امور الشريعه لا امرا ولا نهيا. وضحنا هذه النقطه. سوى الانبياء فقط. نعم. اتياني فاخذا بيدي فاخرجاني الى الارض المقدسه. ما هي؟ إلى بيت المقدس. نعم. ما شاء الله. فإذا رجل جالس هنالك، نعم، ورجل قائم بيده كلوب من حديد. القائم. نعم. كلوب كلوب يعني خطاف. خطاف. هذا اللي نعلق فيه الثنيات. هلب. قال بعض أصحابنا عن موسى: انه يدخل ذلك انه يدخل ذلك الكلوب في حبقه حتى يبلغ قفاه. الله اكبر. ثم يفعل بحبقه الاخر مثل ذلك. يعني يخرجه ويدخله اليمين واليسرى. يفتح هذا الشق لان يصل الى القف وبعدين يشيله فيعود هذا الشق مره اخرى الى ان يفتح ثم هكذا. يا الله سلم يا رب. ويلتئم حبقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا. قال للرجلين الرجلان. نعم. حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه. مستلقا على ظهره هكذا. نعم. ورجل قائم على راسه بفهر. فهر حجر. حجر. حجر. نعم. او صخرة. كبيرة. يعني الفهر هو الحجر الصغير. نعم. صخرة. او صخرة فيشدغ به راسه. يشدغ. يكسر. نعم هذا فعل شديد الدلالة في اللغة العربية. بلغة النبي صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. يشدغ. يشدغ. يعني ليس ليس يكسر يشدغ. يشدغ. يعني لا اله الا الله. يفتتها هكذا. يفتتها هذا التعبير. تفتت والله العظيم. لا اله الا الله. فإذا ضربه تدهده الحجر. يا الله. الحجر يتكسر. يا الله. فانطلق إليه ليأخذه. فلا يرجع الى هذا حتى يلتئم راسه. يروح ويجيب الحجر. الحجر يجمع مره ثانيه. الراس يكون التئمت. ويصنع هذا الصنع. وعاد راسه كما هو فعاد اليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلق. لا اله الا الله. الى ثقب مثل التنور. زي الايه؟ زي الفرن. نعم. نار. لا اله الا الله. ثقب زي التنور. التنور ما يوضع عليه اللي عندنا في البلاد الكانون. صحيح. ولكنه عميق. او الضغط او الاساسي. حتى اذا جاء منى وصار التنور. وصله. نعم نعم نعم. لما ينوح الماء يخرج من النار اللي في التنور الفرن اعرف ان ده ميعاد الايه؟ اثق فيها. صحيح. لابد من اللغه ولابد من تدبر القران ولابد من لن نفهم ولا نعرف. مثل اعلاه ضيق. التنور ده اعلاه ضيق واسفله واسع. يا الله. محكم من الامام. ايوه. النور والنار مركزه واسع من اسفل. يتوقف تحته نارا فاذا اقترب ارتفعوا حتى كاد ان يخرجوا فاذا خمدت رجعوا فيها. في ناس يعني. في ناس التنور. مره ثانيه. التنور ده ضيق من اعلى واسع من اسفل. تمام. فيه ناس. تمام. على نار. والعياذ بالله. سلم يا رب. بعدين يصعدوا. تغلى النار يصعدوا. يصعدوا. تعالى شويه ينزلوا. من هؤلاء الناس؟ وفيها رجال ونساء عراة. قلت من هذا؟ قال انطلق فانطلقنا. لم يجيب الرسول لم يجيب عمر عليه الصلاه والسلام معه. حتى اذا اتيا على نهر من دم. سلم يا رب والعياذ بالله. فيه رجل قائم على وسط النهر. في وسط الدم. نعم. الله. وعلى شط النهر رجل بين يديه حجاره. نعم. كوب حجاره ودواب. نعم. فاقبل الرجل الذي في النهر فاذا اراد ان يخرج رمى الرجل بحجر في فمه. حجر في فمه. لا اله الا الله. يريد ان يرجع. فرده حيث كان. فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. قلت ما هذا؟ قال انطلق فانطلقنا. شيء مرعب جدا. حتى اذا انتهينا الى روضة خضراء. يا سلام. ما عرفت كيف نتنفس الصعداء من الروضة الخضراء. كدنا مالها الخلفة يا فضيلة الشيخ. فيها شجرة عظيمة. وفي اصلها شيخ وصبيان. هذا سبيل السن وصبيان. واذا رجل قريب من الشجره بين يديه نار يوقدها. فصعدا بي في الشجره وادخلاني دارا لم ارى قط احسن منها. في الشجره. جوا الشجره. نعم. في بيت فوق الشجره. سبحان الله. فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. ثم اخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا خلاص. قال توقف الرسول هنا بقى. نعم. قلت الرسول على صور هذا طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الذي رأيته يشق صدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه. إذ الكذبة يحدث بالكذبة فتحمل عنه، تحمل عنه والعياذ بالله. هذا هذا هذا عقابه، عقابه هو يعذب الناس. كلوب في صدقه الأيمن يقطع بوهكذا أبدا الأبدين. الكلام ده كله ده من عذاب القبر حتى يوم القيامة إلى يوم يظل هكذا إلى أن تقوم الساعة. لا إله إلا الله. إني الكذب، الكذب يهدم أسر وبيوت وعائلات ودول. كذبة بسيطة، لأن مفيش كذبة بسيطة في الكذب. الكذب كذب صغيرة كبيرة هو كذب. وأسوأ الناس الذين يكذبون على الله ورسوله. ولا لا ربنا ما قالش حجة، الرسول ما قالش مش عارف ايه، ما فيش يا اخي زكاة في الأسوأ، ما فيش زكاة في لا إله إلا الله. فيصنع به إلى يوم القيامة نص الحديث. يا الله سلام عبدالله. يا الله. والذي رأيته أصلهم يفضل يقول إيه، يقول أنا ماشي في السيارة خبطت واحد التاني يسمع منه، والسيارة دخلت في خمسة كانوا قاعدين إلى أن تصل المدينة الثانية يبقى زي صحيح. صحيح. أما الرجل الذي رأيته يشتغ رأسه بالحجر، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. يعني يعني واحد ربنا حفظه القرآن نعم او من القرآن نعم، يجي بالليل ينام زي الدقيق، ويجي بالنهار يسكو كما يسكو الدقوق، لا يعلم ولا يعمل، يفضل ولا يعمل بالكتاب الا الحظ، يفضل يشدق على رأسه الى يوم القيامة. لا اله الا الله. لا اله الا الله. والذي رأيته التنور في التنور في السوق فهم الزناة. سلم يا رب. مرتكب الفاحشة. اذا هم رجال ونساء. نعم نعم. سلم يا رب. سلم. والذي رأيته في النهر ايوه اكل الربا في نهر الدم، المتعاملون بالربا اكله وموكله وكاتبه وشاهديه وكلهم في الوزر سواء. اكله اكله نعم المقرر بالنقد بيض وموكله المعطي نعم وكاتبه يا الله البنك. وموظف ايضا موظف البنك كاتبه ولا تحميل قوانين المؤسسة وقوانين البنك كاتبه كاتب ايه القرض الربا كاتبه وشاهديه. لا حول ولا قوة الا بالله. الموضوع الربا موضوع خطير ما كان، ليس بهذه السهولة يعني. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت عايز حرب اكثر من فيها؟ يحاربنا الان ابناؤنا وبناتنا وازواجنا وجيراننا واهلنا، وحرب بيننا وللاسف واستخف بنا رسالة الامم. صحيح. هذا آكل الربا. نعم. طب الشجرة؟ والشيخ في اصل الشجرة. أيوة. ابراهيم عليه السلام. ابو الانبياء. نعم. يا سلام. والصبيان حوله فاولاد الناس المؤمنين. نعم. والذي يوقد النار مالك خازن النار. لا عز وجل لك ورجل يوقد. هذا هو مالك عليه السلام. ومت. كلما خبت زدناهم سعيا. سنأتي للنار. شوف الجنة ما بدنا نأتي فيها إلا بالآيات. سنأتي. بالآيات إن شاء الله. والدار التي الذي والدار اللي شفتها دي هي الجنة الشجرة الجميلة اللي شفتها في الجنة وكده سبحان الله العظيم. هذه الجنة وفيها بقى يعني عند سيدنا ابراهيم الانبياء الرجال والنساء المؤمنين والصبيان والاخوات المؤمنات وكده. هذه صور من عذاب القبر. صور من عذاب القبر. هل هذا كل عذاب القبر؟ هذه مجرد نماذج عناوين بس احنا بنتكلم عن الكذاب. ايوه خاصه رساله الكذاب. ايوه عالم القران. أيوة. الذي لا يعمل به او حافظ القران الذي لا يعمل به. الزاني. أيوة. او الزانيه واكل الربا. اكل الربا دول اذا اربعه اشياء لابد امامهم اس بلاء وفساد المجتمع كله. انت لما بتبحث عنهم لازم كل الانحرافات بتاع الدول وسبب انهيار الحضارات هذه الاربعه. صح. تنهار الحضارات والامم والدول بهذه الاربعه. الكذب. الكذب مرة ثانية. الكذب. ها حافظ القرآن الذي لا يعمل به. عندما يعطل العالم علمه. ايوه ايوه يعطل علمه او يقول لك لا لا انا مش فاضي اعطي دروس انا ما عندي. لا لا لا دي المشاكل تؤذى. صحيح. او لا يعمل هو به هو نفسه. تعطيل العلم القرآن. تعطيل العلم وعدم العمل به. اول من تصعد بهم النار يوم القيامة. عالم. نعم. انما علمتم ليقال عالم المرائي. ثم الزاني الزنا. الزنا والعدو ارتكاب الفواحش. ارتكاب الفواحش. في احد البلاد الاوروبيه عند ظهور الايدز قال احنا عايزين رجل وامراه من هذا الشعب يعني شعب معين في الغرب يعني لا. الرجل لم يتعامل مع احد لم يتعامل مع احد غير زوجته لمده 5 سنوات سبقت لم يجد ولا واحد قط. يا الله سلم يا رب سلم يا رب. والزنا. ايوه. واكل الربا. اكل الربا. الربا والزنا والكذب وتعطيل العمل تعطيل كلام الله عز وجل. وتعطيل كلام الله فيه من المصائب ما لا يحصى في حد ذاته. قال صلى الله عليه وسلم ونحن نحارب بهذه الاربع اشياء. اسمع باذني يا رسول الله لو دخل علي رجل ليأخذ مالي. رأى صحابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا افعل؟ قال قاتله. قال ادفعه. نعم نعم. فإن لم يدفع قال قاتله. قال فإن قتلني قال أنت في الجنة. قال فإن قتلته قال هو في النار. لا إله إلا الله. كيف يعني القوانين الوضعية؟ دخل عليك لص يسرق مالك دفعت من دفع قتلته فقتلته. القوانين الوضعية تقول إيه؟ أقتل. قال لما أقتله أنا أقتل. صح صح صح صح صح صح صح صح هل بالضبط القانون ده يعني ليه بالضبط واضعها ماذا يريد ان لسان حال يقول ايه يا ربي قانونك هذا ليعجبني انا سوف اضع قانون عندي انا قانوني انفع وافضل من قانونك انت عايز كفر اكثر من هذا سلم يا رب انت عايز مصيبه اكثر من دي انت عايز بلوى اكثر من هذه لا اله الا الله لا اله الا الله هذه الصور من عذاب القبر للرسول عليه الصلاة والسلام أراها الله تبارك وتعالى له كي يحذرنا تمام. وكي ننتبه تمام. ولكي نعد العدة أيوة. لهذا اليوم تمام. تمام. تمام. هي مستمرة إلى يوم القيامة نعم. لن تتوقف بس في نقطة وهي المؤمن في البرزخ تمر عليه حياة البرزخ كوقت ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب لا يحس به في الجنة وهو ايه ومستعجل والكافر هذا تمر عليه دهور طب هذا للكافر ام للمسلم العاصي ام لمن تتوفر فيه هذه الصفات اصل الكافر الكافر عندما ياكل من الربا ليس بعد الكفر ذنب والكافر عندما يكذب الكفر له عذاب محدد في القبر خاص بالله رب العالمين دقيقه كان هذا العصاة من امه الذين ماتوا وما تابوا المسلمين المصر حتى نحدد المصر بالرغم انه شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لكن بحقها هذا الكلام بحقها وحقها عند الله عظيم حقها صيام وصلاة وابتعاد عن ما حرم الله ابتعاد عن الكذب عن الغيبة عن النميمة عن اكل اموال الناس عن الظلم عن الزنا عن الربا عن الفحش عن وهكذا وهكذا طيب الدعاء لهم من الخارج يخفف عنهم صور العذاب هذه قراءة القرآن وهبة القرآن لهم الصدقة إذا مات ابن آدم احنا قلنا في الحلقات ده نقعد القواعد نعم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له القرآن ليس من قراءة في المآتم القرآن دستور أمة القرآن منهج حياة القرآن لمنفعة في الدنيا والآخرة والله واضح ان هذا الكذاب لا يغنى عنه من الله شيئا يعني لكن المهم ان القران اذا قراته انا فثوابه لي نعم لكن لو ان ابي كان سببا في ان احفظ القران الله كلما قراته ذهب ثوابه لي لو هو سبب في ان حفظني الاحاديث كل ما اقرا الاحاديث فذهب ثواب له. هذا الذي زرع حسنه جاريه صدقه جاريه عملها في ابنه عملها في وخير ما نصنع هذا الولد الصالح. ويؤتى بحافظ القران يوم القيامه ودي يعني دعوه لكل المشاهدين والمشاهدات بتحفيظ اولادنا وبناتنا القران ان يجي على باب الجنه الاب والام اللذان كان سببا في تحفيظ الولد القران ان يلبس الاب والام تاج الشرف وحله الكرامه. سبحان الله. وكل كل المشهد في المليارات يقولوا ليه لبس هذا لما ابنه حفظ كتاب الله. وان كان لهم ذنب يمحى في هذه المعنى. هذا صنع كرما كلما قرأ الولد كلما ذهب ثوابه. فسبحان الله يعني الانسان لا يترك هذا الخير ابدا ونحن في شهر الخير. نعم. ولذلك العجيب المتوفى لما راح وخلاص وبدا الحساب تجتمع عليه الارواح التي ماتت من قبل جيرانه في المقام او عالم الارواح الله اعلم عالم الارواح قبره فقط يعني لا لا لا عالم الارواح عالم الارواح نعم. وتسال عن فلان وعن فلان وعن فلان ازاي محمد خالد ازاي فلان ازاي فلان فروح العلماء التي بينهم ارواح العلماء تقول دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا فروش من نفسه يا سلام يعني وكانه جاي من الزحام شوف وكانه جاي من الزحام كانوا جاي من ورطه جاي من كرب خد يشم نفسه شوي اريحوا الجثه اريحوا سبحان الله شو نص الحديث قال ايه قال فلهم اشد فرحا به من احدكم بغائبه كانوا ضيف جاي جديد وبعدين يسالوه عن بعد ما يستريح فلان فلان فلان وهو فلان ولهم فلان قد مات هو يقول لهم ها فلان مات فيتعجبوا ما مرت علينا روحه فتقول ارواح العلماء بينهم لقد ذهب الى امه الهاويه فبئس المرضع وبئس المرضع نفس الحديث يا اوكي أعراض لا, لا, لا, لا, لا, لا لا لا لا الدنيا خلاص دي كانت ده حلم كابوس وانقضى ثم اتى فالعلماء يقولوا يعني الارواح الاخرى العاقله انتظروا حتى يستريح من عناء الدنيا فيسالوا عن فلان تكون مفاجاه لقد مات وما مرت علينا روح فتقول الارواح هذه لقد ذهب الى امه الهاويه فبئس المرضع او بئس الوليد وبئس المرضع الهاويه بئس الوليد وهو الذي ذهب اليها ما هو فامه هاويه امه اللي قالت تاخذه عشان ترضعه نار بئس الوليد وبئس الاخر وما ادراك ما هي نار حاميه والعياذ بالله والعياذ بالله يعني بعد هذا التجوال والتطواف وقربت حلقتنا على الانتهاء نريد مفضلاتكم درسا بسيطا في دقيقه نتعلمه حتى يساعدنا الله تبارك وتعالى على تجنب صور عذاب القبر هذه. يعني اقول للاخوه المشاهدين والمشاهدات ابنائي وبناتي احبتي في الله يعني ماذا ننتظر؟ يعني كل هذا الكلام وارث الكتاب والسنه لنا الحمد لله رب العالمين وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح في قرانه سبحانه وتعالى فماذا ننتظر؟ انا اهيب بالجميع ان نلحق اليوم لنتوب فربما لا تطلع علينا شمس الغد. يعني الاستعداد للقاء من احب لقاء الله احب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. والله احنا نحب لقاء الله يعني انت تحب وتتمنى ان ترى ابنك الذي غاب عنك وعمك الذي غاب طيب انت تحب لقاء الله خلاص اذا ينتظرنا الموت ماذا ننتظر؟ ننتظر الموت يعني ممكن كل هذه المساله في لحظه تحدث. يعني احد المشاهدين حلقه وفاه النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو يشاهد الحلقه عليه رحمه الله ابلغني اهله بذلك رحمه الله رحمه الله رحمه الله وهو يشاهد الحلقه واسكنه الله في السماء وكلنا هكذا يعني كلنا قد نكون هذا الرجل نفسنا، لن ندع الفرصة حتى ندعو لأموات المسلمين جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. آمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. آمين. اللهم اغفر لهم وثبتهم عند السؤال. آمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم. آمين. ولا تفتنا بعدهم. آمين. واغفر لنا ولهم، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وتب علينا جميعا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وفيكم وفيكم ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. سيدنا الكرام، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. شكرا لحضراتكم وكل الشكر للداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نلقاكم في يوم السبت المقبل بمشيئه الله تبارك وتعالى، اذا انشا الله في الاجل وكنا من اهل الدنيا. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا